أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين وتفرعت عنها من أحكام المعامل عبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على الإبراص الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير للإمام العلامة سيدي محمد بن أحمد الفاسي المولود سنة 99 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة الإمام بن عاشر المسماة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام العلامة الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المولود سنة 90 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى البيت الثامن والثلاثين عند قول الناظم رضي الله عنه أرضاه، وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان. لما ذكر الناظم رحمه الله ما يجب على المكلف أي المسلم العاقل البالغ معرفته من عقائد الإيمان في حق مولانا جل وعز وفي حق رسوله عليهم الصلاة والسلام على سبيل التفصيل. في الأبيات الماضية السالفة تحدث الناظم عن الصفات الواجبة في حق المولى تبارك وتعالى والصفات المستحيلة التي لا يصح أن يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى والصفات الجائزة. كذلك لما دخل في باب النبوات ذكر الصفات الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم ذكر الصفات المستحيلة في حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم ذكر كذلك الصفات الجائزة بحق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فلما أتم هذا الكلام قال كمل، قال شيخ ميارة كمل ها هنا الفائدة ببيان اندراجي جميع ذلك تحت هذه الكلمة المشرفة. قال وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله الشهادتان، فالشهادتان اشتملتا على جميع ما ذكر في باب الإلهيات. لا إله إلا الله نفيت النقص عن المولى سبحانه وتعالى، ونفيت عنه التعدد، ونفيت عنه المماثل للحوادث، ونفيت عنه البقاء والفناء الفناء، ونفيت عنه الحدوث وغير ذلك. نعم، قال فكمل هنا الإمام ابن عاشر هذه هنا الفائدة ببيان اندراجي جميع ذلك تحت هذه الكلمة المشرفة. والكلمة المشرفة هي الكلمة التي بها يدخل الإنسان إلى الإسلام، إدارة الإسلام، هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهي قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لا، وقول لا إله إلا الله ليحصل العلم بعقائد الإيمان إجمالا وتفصيلا، ويعرف بذلك شرف هذه الكلمة ومن طوت عليه من المحاسن، وبيان اندراج ذلك تحتها أن المختار في التفسير الإله، قول لا إله، لا نفي، إله إله قوى كثيرة عند العلماء، لكن أحسن تفسير لها وهنا قال المعيار تفسير المختار للإله أنه المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. شوف، المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. وقال بعض العلماء سمي الإله إلها لأن القلوب تؤلهه، في القلوب تؤلهه أي تخضع إليه وتنقاد إليه. سمي الإله إلها لأن القلوب تؤلهه أي تعظمه وتقدره وتخضع إليه وتنقاد إليه. وهذا التفسير أي الإله هو المستغني عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى أحد، المفتقر إليه كل ما عدا، كل الحوادث تحتاج الخالق، السماوات تحتاج الخالق، الأراضين تحتاج الخالق، الملائكة تحتاج الخالق، العرش يحتاج إلى الخالق، القلم يحتاج إلى الروح، تحتاج إلى اللوح، يحتاج إلى الأنبياء والمرسلين، يحتاجون إلى الخالق، كل مخلوقات تحتاج إليه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا وضعت هذا التفسير موضع المفسر وهو الإله، إذا قلت الإله المستغني عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ما عاده، صار المعنى لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عاده إلا الله تعالى. يعني كل حادث كل مخلوق يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أي حادث، لأنه لا حادث يعني أي حادث، لأنه الله عز وجل الخالق، وهذا حصل لا يحتاج إلى أي حادث. نعم، فوصفه تعالى بالاستغناء عن كل ما سواه يوجب له تعالى الوجود، بهذا بكلمة الإله نأخذ منها صفة الوجود والقدم، أي عدم الأولية وعدم السبق بالعدم، والقدم والبقاء أي عدم الفناء وعدم الآخرية، والمخالفة للحوادث أي عدم المشابهة للمخلوقات وللحوادث، والاستغناء الغنى المطلق، الاستغناء عن المخصص وهو أحد جزئي معنى القيام بالنفس، إذ لو انتفى شيء من هذه الصفات لكان تعالى حادثا فيفتقر إلى محدث ويلزم الدور التسلسل، كما قلنا المحدث يحتاج إلى محدث، نفس العلة اللي قلناها من قبل. كيف والفرض أنه غني عن كل ما سواه ويوجب له تعالى أيضا استغناء عن المحل وهو أحد جزئي معنى القيام بالنفس، الله عز وجل يحتاج إلى مخصص ولا إلى محل، وإلا لكان مفتقرا إلى ذلك المحل. كيف والفرض أنه غني، إن الله عز وجل غني عن كل ما سواه، كذلك لما نقول الإله وهو المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، يوجب أيضا هذا التنزه عن النقائص، إن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفة نقص، متصف بكل صفة كمال، فيدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى. إذن فين السعد وصفناه بالصمم، نعم، والبصر يجب له البصر، والكلام إذ لو تجبها له هذه الصفات لكان محتاجا إلى من عنه عنه النقائص. كيف وهو الغني عن كل ما سواه، هذا معنى قولي الناظم، وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، المعاني ذكرناها كلها في الأسماء، في الصفات الواجبة في حق المولى تبارك وتعالى من العشرين، كل صفة العشرين أنا شرعي تحدث عن هذه الصفات مأخوذة من الشهادتين. ويؤخذ منه أي من الإله. يقول إيش قلنا؟ المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عاده. ويؤخذ منه أنه لا يجب عليه تعالى فيه الفعل شيء من الممكنات ولا تركه، إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا كالثواب مثلا، الله ليس واجبا عليه أن يثيب المطع من منة منه باختياره، نعم، لكان تعالى لو كان هذا واجبا لكان تعالى مفتقرا إلى ذلك الشيء ليتكمل به، إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هو كمال له، كيف وهو الغني عن كل ما سواه. ويؤخذ منه أي من معنى الإله وهو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، يؤخذ منه ألا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما بقوة أودعها الله تعالى فيه كالنار في الإحراق. قلنا هذا من قبل، قلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار لا تحرق بذاتها ولا تحرق بقوة أودعها الله تعالى فيها. المعتزلي يقولوا أربي ودع فيها قوة تحرق بذلك القوة التي أودعها الله. نحن نقول النار لا تحرق بذاتها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عندها يخلق الإحراق، عندها لا بها، عندها لا بها، لما تضع يدك على حجر على النار تحترق يدك، عندها الله يخلق عندها لا بها، أي لا بذاتها ولا بقوة أودعها الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون شيء في الكون إلا به، لأن كل ما في الكون محتاج إليه، حتى هذه النار لكي تحرق محتاج إلى أن يخلق الله عز وجل فيها عندها الإحراق. واضح الصورة؟ والماء في الري كذلك، الماء لا يروي، الماء لا يروي، وإنما عند شربنا للماء نتروى، عندها نقول عندها لا بها، عندها لا بها، لأنه يصير حينئذ مولانا عز وجل مفتقرا في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة، كانوا باش يحتاج المدعى، كانوا يقولوا بالمدعى، معناتها ما يحتاج ربي يودع فيها القوة باش تحرق، لا هي الله يقولها كن فتحرق، عندها لا بها. واضح للصورة؟ نعم. نشوفوا عظمة أهل السنة والجماعة مع الآن المعتزلة أصحاب عقول، لكن زلت أقدامهم في هذا. زلت أقدامهم في هذا. كيف والفرض أنه غني عن غيره؟ الله عز غني عن غيره. وصفه تعالى بافتقار كل ما سواه، كل ما سواه من الحوادث والمخلوقات افتقر إلى الله. يوجبه الحياة، يجب له الحياة وعموم القدرة والإرادة، إذا حقنا 12 الصفة هنا، والعلم، إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد تعالى شيء من هذه الحوادث، لو لم يكن حيا ما أوجد المخلوقات، لو لم يكن قادرا ما أوجد المخلوقات، لو لم يكن مريدا ما أوجد، نعم، إذا هذه الصفات موجودة في مولانا سبحانه وتعالى، إذا ربنا حي قادر مريد، 13 صفة. والعلم إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد تعالى شيئا من هذه الحوادث فلا يفتقر إليه شيء، كيف وهو الذي يفتقر إليه كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يفتقر إليه كل شيء، كل ما سواه. ويوجب أيضا تعالى له الوحدانية، إذ لو كان معه تعالى ثان في ألوهيته لما افتقر إليه جل وعلا شيء للزوم عزهما حينئذ، كلاهما عاجز، هذا يحتاج إلى الآخر، نعم، كيف وهو الذي يفتقر إلى كل ما سوى. هذا كلنا نأخذ من الإله. ويؤخذ منه ألا تأثير لشيء في، أي من قولنا الإله، ألا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما بطبعه، يعني ليس بطبعه الماء لأنه طبعه يروي وهذا لا بطبعه، وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا عز وجل، كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه. ويؤخذ منه كذلك من كلمة الإله، وفسرناها قلنا والمستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. ويؤخذ منه حدوث العالم بأسره، ما عدا الله كله مخلوق، ما عدا الله كله غير، ما كل حادث كله مخلوق. إذ لو كان شيء منه قديما لكان ذلك الشيء مستغنيا عنه تعالى، وهو الذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه. لو قلنا هذا مخلوق، هذا قديم، إذن هو استغنى عن الله، إذن وراء الإله هو خرج عن قدرته، واضح الصورة، هذا لا يصح. والحاصل أن استغناءه تعالى عن كل ما سواه يوجب له ثمانية صفات من الصفات الواجبة كما تقدم، ويزاد على ذلك حكم القسم الثالث الجائز، هو كون فعل الممكنات أو تركها جائزة، وأنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما بقوة جعلها الله فيه. يعني حتى المخلوقات كما قلنا في النار، ليس بقوة أو دعاها الله عز وجل فيها، أو الماء يروي لقوة أو دعاها الله، لا، الله عندها عند شربك للماء يخلق الريا، وعند وضعك الأصبع في النار يخلق الإحراق. نعم. وأنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما بقوة جعلها الله فيه، وأن افتقار كل ما سواه يوجب له خمس صفات من الصفات الواجبة، ويزاد على ذلك أن لا تأثير لشيء من الكائنات بطبعه، كشيء من المخلوقات بطبعه، وحدوث العالم بأسره، أي العالم كله ما عدا الله سبحانه، ما عدا الله من المخلوقات كله حادث، كله مخلوق. فمجموع الصفات الواجبة المأخوذة من الاستغناء والافتقار، من كلمة الإله، من كلمة الإله شخرج لهم صفة، خرجت 13 صفة، 13 صفة في الأصول. فإذا أضفنا إليها السبع المعنوية، العلم كونه عليما، القدرة كونه قادرا، الحياة كونه حيا، وقس السمع كونه سميعا، البصر كونه، وهكذا قس عليه، كم تصبح؟ 20 صفة. فإذا أضفنا إليها السبع المعنوية بلغت 20 صفة الواجبة. فإذا وجب اتصافه تعالى بهذه 20 استحال تعالى وصفه بأضدادها، لاستحالة الجمع بينهما، كيف يكون قديما وسبق بعدم؟ ما يصحش هذا، ما يصحش هذا، كيف يكون باقيا وفانيا؟ ما يصحش هذا، واضح. هذه صفات الأضداد الواجبات تسمى الصفات المستحيلة. نعم. إذن فإذا وجب اتصافه بها تعالى بهذه 20 استحال وصفه تعالى بأضدادها لاستحالة الجمع بينهما، وهذا كله مدرج تحت قولنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأما قولنا محمد رسول الله فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء. قد يقول قائل كيف يدخل سائر الأنبياء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن الأنبياء في سنته، وأخبر عن طريق الوحي عن طريق القرآن الكريم، سورة إبراهيم وسورة يونس وسورة هود وقيس وموسى، وتكلم على عيسى، وتكلم على يحيى وسيدنا سليمان. 25 نبي ذكروا في القرآن، 25 نبيا ذكروا في القرآن. إن كان العلماء يقولون أن عدد الأنبياء 313، منهم من قال 314 رسول. أما الأنبياء 124 ألفا من الأنبياء، بعثهم الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن كم ذكر لنا؟ ذكر لنا 25 نبي ورسول، 25 نبي. العلماء يقولون من أنكر نبيا من هؤلاء المرسلين أو الأنبياء الذين ذكروا في القرآن فهو كافر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وأنكر أمرا قطعيا واردا في القرآن الكريم. أما من أنكر نبيا ذكر في السنة الآحادية أو ذكر في أخبار بني إسرائيل، قال دانيال، قال مثلا الذين لم يذكروا في القرآن، فهذا إن كان ثبت بالحديث الصحيح يفسق، أما إذا كانت من أخبار بني إسرائيل فلا يفسق لأنه لم يثبت بالدليل القطعي واضح الصورة. فهنا قال الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذن ختم شريعة، ختم نبوة عيسى، وختم نبوة موسى، وختم نبوة آدم، وختم نبوة نوح ويونس وقس عليه. نعم، إذن الإيمان محمد رسول الله يندرج تحتها ماذا؟ الإيمان بسائر الأنبياء والمرسلين، إذن محمد رسول الله دخل النبوات. والإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الملائكة، أخبرنا عن جبريل، وأخبرنا عن ميكائيل، وأخبرنا عن إسرافيل، وأخبرنا عن ملك الموت وغيره، واضح. والكتب السماوية، الكتب السماوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الزبور، زبور داود، أخبرنا عن صحف إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال إن هذا في الصحف الأولى، يعني هذه الكلمات مذكورة في القرآن في صوت سبح، هي قال من صحف موسى، هذه أهم مذكورة في صحف موسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذا أردت أن تعرف شيء من صحف إبراهيم وموسى اقرأ هذه الصورة، فإن هذه المواعظ وهذه الحكم كانت موجودة في، وهذه التعليمات كانت موجودة في صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. إذن الملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك، جاء بتصديق جميع وجود الملائكة، وأن الملائكة مكلفين، وأنهم أطهار، وأنهم أبرار، وأنهم لا يفعلون ما يأمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. وأتكلم عن الكتب السماوية، زبور داود وصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وهكذا. نعم، فمن صدق برسالته صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليه التصديق بجميع ما أخبر به من ذلك، ويؤخذ تبعي من ذلك. لكن المقع نقاش بين نصراني ويهودي ومسلم، قال من حيث العقل فقط أنا مؤمن وأنتم مشكوك في إيمانكم. قالوا له كيف؟ قال أنت أيها اليهودي تؤمن بموسى ومن قبل موسى من الأنبياء والمرسلين، صح ولا لا؟ وتكفر بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، صح. أنت أيها النصراني تؤمن بعيسى ومن قبل عيسى، تؤمن بعيسى وموسى، يعني أنت يهودي، يعني أنت مؤمن في إيمان اليهود، واضح. أما أنا فأؤمن بعيسى وبموسى ومن قبله، إذن أنا في حيث العقل فقط أنا المؤمن، واضح، لأنني أؤمن بكل الأنبياء الذين بعثوا فيكم، واضح الصورة. إذن فوجوب فمن صدق برسالته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجب عليه التصديق بجميع ما أخبر به الله تبارك وتعالى من ذلك، يعني بالأنبياء السابقين، الكتب السماوية، الملائكة. ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، مدام إذن الرسول لا يكذب، هذا صفة الواجبة، دخلنا في النبوات، الصدق والأمانة والتبليغ. نعم، واستخالة الكذب واستحالة الكذب عليهم، إذن هؤلاء الصفات مستحيلة، صفة الواجبة وصفات مستحيلة. وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالخفيات. ووجوب الأمانة والتبليغ، وجوب الأمانة والتبليغ، واستحالة فعل المنهيات كلها من أضدادها، التبليغ ضدها الكتمان وغيره من سائر المعاصي، لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا الخلق، الأنبياء أرسلوا ليعلموا الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم. إذن مدام النبي أرسل، إذن كتابه، الكتاب الذي أبعث به لينشر الإيمان، فعله لينشر به الإيمان، أقواله لينشر، إذن أقوال الأنبياء وأفعالهم معصومة عن كل معصية، عن معصومة عن كل عن معصية. إذن لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم، فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا سبحانه وتعالى. إذا ليس في فعلهم مخالفة، ليس في أقوالهم مخالفة. اختارهم على جميع خلقه وأمنهم على سر وحيه، ويؤخذ منه. إذا ذكرنا الآن الصفات الواجبة في حق الأنبياء، مأخوذة من قولنا في الكلمة المشرفة لا إله إلا الله محمد أرسله الإله محمد رسول الله. إذا أخذنا من هذا الصفات الواجبة هي الصدق والأمانة والتبليغ، وأخذنا استحالة إضدادها وهي الكذب والخيانة والكتمان، كتمان أو عدم التبليغ. الآن في الجائزات، ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم الصلاة والسلام من المرض والوجع واحتياج الأكل واحتياج الشراب للعوارض البشرية، ذكرناها في باب النبوات. جواز الأعراض البشرية عليهم الصلاة صلوات الله وسلامه عليهم، إذ ذلك لا يقدح في رسالتهم وعلو منزلتهم عند الله تعالى، بل ذلك فيه ما يزيد فيها. إن ربي عز وجل خلق في النبي احتياج الأكل، احتاج في النبي احتياج الشراب، احتاج في النبي احتياجه للجماع، خلق في النبي احتياجه لأن يتغطى من البرد، خلق في النبي أنه يعرق، أنه يحس بالحرارة، خلق في النبي أنه يصاب بالصداع، يصاب بالمرض، ويتوجع ويتألم ويبكي كسائر البشر، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل، هذا الخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد إنما أنا بشر، إنما أدى الحصر، أنا بشر مثلكم، ليصح الاقتداء. لو لم يكن بشرا مثلنا لقلنا هو عنده طاقة خارقة، إحنا ما عندناش هذه الطاقة الخارقة، فنتعذر بهذا بعدم الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. لما قال إنما أنا بشر مثلكم، خلاص يصدع ويبكي ويحزن وكذا، ويأكل ويشرب ويجوع ويعطش، أنا اقتدوا به. إذا صام ويصوم كما أنتم، يحس بالجوع، يحس بالعطش، إذا حج ويتعب كما أنتم، يحتاج للمال ويحتاج للصحة ويحتاج للجهد. واضح الصورة؟ فالاقتداء يكون صحيحا. ربنا كان قادر أن يبعث ملائكة، كان بإمكانه أن يبعث ملائكة. نعم، إذن لذلك قال بل ذلك فيه مما يزيد فيها، فقد بان ذلك لك تضمن كلمتي الشهادة مع قلة حروفها، قولنا لا وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. نعم، يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان. يعني في حق، إذن هذه الكلمة مع قلة حروفها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قلة حروفها اشتملت على كل ما في الإلهيات من صفات الواجبة وصفات المستحيلة وصفات الجائزة، في كل ما في النبوات من صفات الواجبة وصفات المستحيلة وصفات الجائزة. واضح؟ نعم. من عقائد، وكذلك من عقائد الإيمان الأخرى، يوم الآخرة من الملائكة وإلى غيرها، وحق في حق الله وفي حق رسوله عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال الناظم ويجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى والشريعة الإسلامية الغراء جعلت لا إله إلا الله هي علامة الإيمان، هي علامة الإيمان. وقوله كانت لذا علامة الإيمان، أي لأجل ما اشتملت عليه هذه الكلمة من عقائد الإيمان جعلها الشرع علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. الإنسان إذا كان يهودي وأراد أن يدخل الإسلام، شو يقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الكافر الذي يدخل الإسلام يعلن الشهادتين، شهادة أن تشتمل على كل هذه الصفات. واضح، كل هذه الصفات إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. إذن لا إله إلا الله هي علامة على الإيمان، وهي ترجمة يترجم عنه بها ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذن ما هو دليل الإيمان؟ لا إله محمد رسول الله. مش أين الله ذا الإيمان؟ لا إله محمد رسول الله. مش أين الله؟ واضح. لذلك قلنا هذه الرواية في مسلم لا أين الله هذه شاذة، رواية الموطأ: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حتى لو قلنا الرواية بالمعنى يعني أوردها بالمعنى، لأن المرأة كانت الأمة الجارية أدخلت الإسلام وهو ترتب عليه عتق رقبة، قال هل يصح يكبكما ما تهدرش؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستفسر عن إيمانها، قال من ربك؟ أشارت هكذا إلى السماء، يعني أنا من أهل التوحيد لست من أهل عبدة الأصنام. هذا هو المعنى، واضح. أما ما يروج له بعض المجسمة اليوم بأنه عقيدة أين الله، دي عقيدة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، ربنا لا يشار إليه بأين ولا بكيف ولا بمتى، هذه تشار إلى أين ومتى، هذه خاصة بالمخلوقات. نعم. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي ترجمة يترجم عنه بها ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها، إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال الإمام ميارة: وانظر الكلام على حكم ذكر هذه الكلمة للكافر وللمسلم بالأصالة في الكبير. يعني شرح الكبير، احنا شرح الكبير قلنا هذا من دثرة، الله عز وجل جعل له البركة في هذا الميارة الصغير. نعم. وذكرنا فيه بعض ما يتعلق بضبطها وإعرابها، لأنه هو شرح ابن عاشر شرحان، شرح الأول سماه شرح ميار الصغير، والثاني سماه شرح ميار الكبير. مش ميار هو الصغير، مش عبارة عن هي صفة للميار، صفة للشرح، هو ميار واحد، الذي شرح الأول هو الذي شرح الثاني، وإنما هذا الشرح الأول وهذا الشرح الثاني. سبحان الله، الله عز وجل وضع له القبول في هذا الشرح الصغير. نعم. ثم قال وذكرنا فيه، يقول ميارة: وذكرنا فيه بعض ما يتعلق بضبطها وإعرابها ومعناها، وهل ينتفع المكلف بمجرد ذكرها وإن لم يفهم لها معنى أم لا. ثم قال في البيت 40: وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تفز بالذخر. يعني هنا أشار الناظم رحمه الله إلى فضلها، وأخبر أن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أفضل ما يذكر. ذلك شيوخ التربية لا تخلو طريقة إلا ويذكروا فيها لا إله إلا الله. ما كاش ورد هذا الورد لا إله إلا الله لابد يكون. روح النقشبندية، روح الرفاعية، روح الدرقوية، روح الشاذولية، روح الوزانية، روح الجيلانية القادرية، إلا وتجد في هذا الذكر. هذا الذكر أفضل ما أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها أي لا إله إلا الله رسول الله، لما جاء من فضلها وثوابها. فعلى العاقل أن يشغل بها عمره، يشغل بها عمره، يعني تجيب أذكار الأوراد تاعك كذلك، كذا كنت فيه ماشي وقاعد في المكتب ولا قاعد تقود سيارة، قل لا إله الله لا إله الله لا إله الله، أفضل ما. ويعمر بذكرها أوقاته، فإن فعل ذلك فاز بالذخر. فقال فاشغل بها العمر تفز بالذخر، أي بالذخيرة التي لا يعادلها شيء. قال في القاموس العربي، قال اذخره بمعنى اختاره، اذخره بالذال ليس بالدالة، شيء ادخره، ادخر بمعنى خبأه، اذخره بالذال بمعنى اختاره. والذخيرة ما ادخر، مختير، مختيرة، واضح. وأشار الناظم بالبيت إلى ما رواه الترمذي والنسائي، أبو عيسى الترمذي والنسائي، وهذا الحديث كذلك يرويه الإمام ابن حبان في صحيحه، ويرويه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في جامعه، ويرويه الإمام النسائي من طريق سيدنا جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكما ورد في الحديث الآخر وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث هذا رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه كذلك الإمام البيهقي من طريق سيدنا طلحة بن عبيد الله مرسلا، قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى غير ذلك مما ورد في فضلها كما نقله في شرح الصغرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.